بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له وجمعنا وإياه في مستقر رحمته: باب صلاة العيدين. من الظاهر أن المؤلف خصص هذا الباب للكلام عن أحكام صفة العيدين والآداب والسنن التي تنبغي فيها. فقوله باب صلاة العيدين، العيد في أصل لغة العرب مشتق من العود، وهو تكرر الشيء في كل سنة، أو يطلق على ما يتكرر مطلقا في كل سنة أو في أقل من ذلك. والغالب أنه يطلق على ما يتكرر مما يشعر بالمسرات والفرح والسرور. وأما شرعا فصلاة العيدين هي الصلاة التي تشرع في يوم الفطر ويوم الأضحى، الصلاة التي تشرع في يوم الفطر ويوم الأضحى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي فرض كفاية. صلاة العيدين عند الحنابلة فرض كفاية، إن قام بها من يكفي سقطت، وإلا آثم الجميع. وصلاة العيدين في الأصل مشروعة، في الأصل مشروعة ومستحبة بالكتاب والسنة والإجماع، لكن الخلاف في الحكم التكليفي لها. فالحنابلة يرون أنها فرض كفاية، واستدلوا على هذا بأن صلاة العيدين من شعائر الإسلام الظاهرة، فتكون من فروض الكفايات، واستدلوا كذلك بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. والقول الثاني أنها سنة ولا تجب، لا على سبيل الكفاية ولا على سبيل التعيين، لما في حديث طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما قال: هل علي من شيء بعد، يعني بعد الفروض الخمسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. فدل الحديث على أن الفرائض الخمس هي الواجبة فقط. والقول الأخير أنها فرض عين على كل مسلم، واستدلوا بأمور: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج لها كل الناس، حتى أمر النساء والحيض والنساء ذوات الخدور، مما يدل على تأكيد الشارع في الخروج، حتى أمر هؤلاء النسوة بالخروج. الثاني أنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فتركها يدل على رقة في الدين. الثالث القياس على صلاة الجمعة، فإذا كانت الجمعة تجب في كل أسبوع، يعني إذا كانت تجب وهي في كل أسبوع، فالعيد يجب في كل سنة مرتين من باب أولى. والقول بأن صلاة العيد فرض عين وجيه، والأدلة التي ذكرها أصحاب هذا القول قوية، والقول بأنها فرض كفاية أيضا قوي. قال رحمه الله تعالى: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. إذا ترك أهل البلد صلاة العيد فإن الإمام يجب عليه أن يقاتلهم، لأنها من شعائر الدين الظاهرة، وكل عبادة تعتبر من شعائر الدين الظاهرة، فإن الإمام يجب أن يقاتل أهل البلد إذا تركوها لتبقى شعائر الدين ظاهرة. ومن هنا نعلم أو نستنبط أن الشارع يتشوف إلى إظهار شعائر الدين، أن الشارع يتشوف إلى إظهار شعائر الدين، وهذا المعنى، وهو أن الشارع يتشوف إلى إظهار شعائر الدين حتى أنه يقاتل الذين يتركون شعائر الدين، هذا المعنى يساعدك على الترجيح في مسائل أخرى. وكلما كان الإنسان أعرف لمقاصد ومحبوبات الشارع كلما كان أقرب إلى ترجيح القول الذي يحبه الشارع. مثال يوضح يعني استخدام هذه القاعدة في مسألة مشهورة: هل يجوز أن هل الأفضل أن أذبح أضحيتي في بلدي أو أوكل لتذبح في الخارج؟ واضح ولا لا؟ وكل واحد من أصحاب القولين يستدل بأدلة، من يقول تذبح في الخارج يقول إن الحاجة هناك شديدة، أضعاف الحاجة هنا، وأن الناس هنا أصبحوا يذبحون ذبائح كثيرة في أحيان كثيرة ليسوا بحاجة إليها وقد تتلف، ويستدلون بهذا الشيء. ومن الناس من يقول يجب أن تذبح هنا لأنه إذا فتحنا باب الذبح خارج المملكة صار هذا تدريجيا يكثر، لأن الناس يشق عليهم من يذبح، وأسهل عليه أنه يعطي مالا يذبح في الخارج ليذبح في الخارج ويتخلص من أعباء الذبح. فأصحاب هذا القول يقولون أن فتح هذا الباب يؤدي إلى خفاء أو ذهاب هذه الشعيرة. واضح ولا لا؟ إذا أردنا أن نرجح أي القولين أقرب لهذا الأصل الذي أصلناه، في البلد القول بأن الذبح في الداخل واجب، أنه لا يشرع أن نذبح في الخارج، ويوجد قول وسط بين القولين يحقق الأمرين، وهو أن نقول، وهذا أيضا من الترجيح بالأصول، وهو أن نقول كل شخص يضحي بأكثر من أضحية فيجوز له أن يجعل بعض أو أكثر هذه الأضاحي في البلدان المحتاجة ويبقي أضحية أو أكثر في هذا البلد، وبهذا يحصل إظهار الشعيرة وسد الحاجة، أليس كذلك؟ هذا القول وسط بين القولين، وهو كما قلت أيضا يأخذ بأصول التشريع. المهم أن صلاة العيد إذا ترك أهل بلد قتلوا لهذا الأمر، وهو أن الشارع يتشوف إلى إظهار الشعائر ويقاتل أهل البلدان ويأمر بقتال أهل البلد الذي يهمل هذه الشعيرة الظاهرة. ثم قال رحمه الله تعالى: ووقتها كصلاة الضحى، يعني أن وقت صلاة العيد يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح كوقت صلاة الضحى. واستدل الحنابلة على هذا بأن العلماء أجمعوا على أن صلاة العيد في هذا الوقت أفضل الأوقات، وإذا كانوا أجمعوا على هذا الأمر فهو الحق إن شاء الله، لأن إجماع أمة المسلمين دليل على أن ما ذهبوا إليه حق وصواب. وإذا كان الحق أن بعد صلاة بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح هو أفضل الأوقات لإقامة صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصليها إلا في أفضل الأوقات، لأن القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يختار لنبيه أفضل الأعمال، وكما ترون يعني هو دليل مركب لكنه صحيح وقوي. والقول الثاني أن صلاة العيد تبدأ من طلوع الشمس وهذا القول ضعيف، لأن هذا الوقت يعتبر من أوقات النهي، يعتبر من أوقات النهي، ولا يتصور أن الشارع يأمر بالصلاة في وقت من أوقات النهي أو في وقت هو من أوقات النهي. هذا الدليل صحيح أن الشارع لا يأمر بصلاة في أوقات النهي؟ لماذا؟ لا، القاعدة. لا، ذوات الأسباب شيء آخر. أحسنت، جيد. يعني هذه القاعدة قد لا تسلم للذين يردون على أصحاب هذا القول، لأن نقول مثلا الشارع أجاز صلاة الجمعة في وقت النهي، وقلنا أنه لما أجازها دل على أن صلاة الجمعة مستثناة من إيش؟ فلماذا لا نقول مستثناة من وقت النهي؟ فلماذا لا نقول هنا أيضا أن صلاة العيد مستثناة من وقت النهي؟ الجواب أنه في صلاة الجمعة يوجد دليل ونص على الاستثناء، فأخذنا به واستثنينا. أما هنا فلا يوجد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس وقبل أن ترتفع قدر الرمح، فنقول الأصل بقاء وقت النهي على ما هو عليه، واضح لله. فالراجح إن شاء الله أنه لا يشرع أن يصلي الإنسان صلاة العيد إلا بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، وأنه لا يجوز أن تصلى، على الراجح لا يجوز أن تصلى قبل ذلك، لأن هذا وقت نهي وليست من ذوات الأسباب، لأنه لا يفوت وقتها بالتأخير، بل لا يأتي وقتها إلا بالتأخير. ثم قال رحمه الله تعالى: وآخره الزوال. آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس، تقدم معنا في بيان الأوقات معنى الزوال وكيف يعرف إلى آخره. فصلاة العيد ينتهي وقتها بالزوال، فلا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى ما بعد الزوال، لأنه يعتبر أخرج هذه الصلاة عن وقتها، وإخراج الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يؤخرون الصلاة إلى الغد، يؤخرون الصلاة إلى الغد، ولا يصلونها بعد الزوال، يعني لا يصلونها في وقت صلاة الظهر. والدليل على هذا أن جماعة من الصحابة أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم غم عليه في آخر رمضان، فلما جاء نفر من السفر أخبروه أنهم رأوا القمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا من الغد، أمر الناس أن يخرجوا من الغد. فهذا دليل نص على المسألة، نص في هذه المسألة التي معنا. وهذا الدليل يربطنا بمسألة أخرى، وهي اختلاف المطالع. هل هذا الدليل يدل على اختلاف المطالع ولا عدم اختلاف المطالع؟ يعني يدل على اعتبار اختلاف المطالع ولا عدم اعتبار اختلاف المطالع؟ ها يا عبد الله، لماذا؟ ربما نقول انهم اتوا من مكان بعيد، ليس كل مسافر أتى من مكان بعيد، لكن ربما يحتمل أن هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم من أين قدموا، وليس كذلك، مع العلم أن هذا قد يضعفه، أنهم في القديم لن يصلوا إلا بمقدار، يعني لن يتأخروا إلا بمقدار يوم، إلا بمقدار يوم. فيبقى هل مسافة يوم تؤدي إلى اختلاف المطالع أو لا؟ قد تؤدي وقد لا تؤدي حسب اتجاه المسافر. وإذا كان قد تؤدي فيبقى هذا الدليل من الأدلة التي تقوي عدم اعتبار اختلاف المطالع، وأن هذا القول الذي هو يقول أنه إذا رؤي الهلال في أي بلد لزم جميع المسلمين، أن فيه قوة، أن فيه قوة. طيب، إذا قلنا أنها تصلى لهذا الحديث الذي ذكرناه وهو حديث صحيح. القول الثاني أنها لا تصلى مطلقا، وإنما تعتبر فاتت، كما لو خرج وقت صلاة الجمعة فإنه لا يسن أو لا يشرع للناس أن يقضوها على صفتها جمعة. وهذا القول ضعيف جدا لأنه في مقابلة نص، والنص الصريح جاء بأن تصلى من الغد. القول الثالث أنها تصلى بعد الزوال على صفتها، وهذا القول أيضا ضعيف لما تقدم من أن النص واضح، جاء واضح في مسألة أنها تصلى من الغد، فيبقى المذهب هو القول الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى: وتسن في صحراء، يسن أن يصلي الناس في الصحراء، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما وتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يصلون في الصحراء، كانوا يصلون في الصحراء. فالسنة والمستحب والأفضل أن يصلي الإنسان في الصحراء، هذا مع أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم تضاعف على الصلاة في غيره، مع ذلك كانوا يخرجون إلى الصحراء، ما يدل على أنها سنة مرادة للنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام الشافعي إلى أنها تصلى في المساجد لأنها أنظف ولأنها بقع مباركة فاضلة، وهو مذهب ضعيف، يستغرب على الشافعي أن يذهب إلى هذا المذهب مع وضوح الأدلة الدالة على استحباب صلاة العيدين في الصحراء. يستثنى من هذا الحكم مسجد الحرام، فإن صلاة العيد تصلى فيه لأمرين: الأول أنه على هذا عمل المسلمين من العهد النبوي، الثاني أنها بقعة مباركة طاهرة لا يستوي معها أي بقعة أخرى من بقع الأرض. وهذا الدليل تكميلي، وهذا الدليل تكميلي، وإلا حتى مسجد الحرام مسجد النبوي كذلك بقعة مباركة تضاع فيها الصلاة، لا تفضلها أي بقعة على وجه الأرض إلا المسجد الحرام من حيث التضعيف والفضل، مع ذلك كان يخرج ويصلي في الصحراء. فالعمدة في الحقيقة بالنسبة لمسجد الحرام أن على هذا العمل، على هذا عمل المسلمين من العهد النبوي. ثم قال رحمه الله تعالى: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، يعني يشرع للإمام أن يبادر بصلاة الأضحى فور دخول الوقت، وأن يؤخر تأخيرا قليلا في صلاة الفطر. والدليل على هذا من وجهين: الأول أحاديث لكنها لا تثبت، ليس فيها حديث صحيح. الثاني المعنى الفقهي الذي يقتضي ذلك، وهو أن المسلم مطالب في صلاة الضحى الأضحى، في صلاة عيد الأضحى مطالب أن لا يأكل قبل الصلاة، وأن يمسك من شعره وبشرته في العشر، وهذا يناسب أن نبادر بالصلاة ليتمكن الإنسان من الأكل ومن إذهاب الأذى الذي أمسك عنه طيلة العشرة أيام. وهذا بخلاف صلاة الفطر عيد الفطر، فإن المسلم مطالب بأن يأكل قبل أن يخرج إليها، ومطالب بأن يخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج إليها، وهذا الأمر يحتاج إلى زمن لأدائه، فناسب أن نأمر الإمام بأن يتأخر، بأن يتأخر. هنا نقول: هذه العلل هل تكفي مع عدم وجود النص؟ الجواب: يحتمل أن نقول تكفي لأنها قوية، فيها قوة، ويحتمل أن نقول أن هذه العلل لا تكفي مع عدم وجود النص في هذه المسألة. ونقصد في هذه المسألة يعني في مسألة مشهورة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخالف يفاوت بين العيدين لكان هذا الأمر مما ينقل أو لا ينقل؟ ينقل، لأن هذا أمر يعني تتداعى الهمم إلى نقله وبيانه، لأنه يتعلق بجميع الناس، كلهم يعرف أنه يتأخر أو يتقدم. فمن هذه الجهة نقول تضعف هذه العلل، والأقرب أن هذا لا يشرع، وأنه يجب على الإنسان أو على الإمام أن يذهب إلى الصلاة أول دخول وقتها، صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر. وعمل الناس اليوم على أي القولين، التساوي أو التفاوت؟ ها؟ يعني حسب البلدان. طيب العمل عندنا هنا على التساوي، هل تعرفون أنهم يؤخرون؟ أنا ما أعرف أنه في نفس الوقت بعد يعني طلوع الشمس بربع ساعة إلى أكثر أو أقل بقليل، يعني يتأكدون من طلوع الشمس فقط وارتفاع قدرها، لكن ربما في بعض البلدان تفاوت، يعني يتفاوت تفاوت واضح، يؤخرون تأخير واضح، إذن يتفاوت، إذن يتفاوت، لكن الراجح أنه يجب ألا يتفاوت، يجب ألا يتفاوت، لأن لو كان هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقل بشكل واضح وبينته السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأكله قبلها، يعني ويسن أن يأكل قبل أن يذهب إلى صلاة عيد الفطر، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل أن يخرج إلى الصلاة تمرات، وفي رواية وترا، فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبغي الإنسان أن يعمد بعد صلاة الفجر إلى أكل هذه التمرات ليبادر إلى المسجد بعد ذلك. ثم قال: وعكسه في الأضحى، يعني ويشرع في الأضحى ألا يأكل الإنسان قبل أن يخرج، بمعنى يشرع له أن يمسك بعد صلاة الفجر إلى أن يأكل من أضحيته. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل، وهذا حديث إسناده ضعيف، لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من أضحيته، وهذا الحديث يشعر بأنه كان لا يأكل قبل ذلك، ومع ذلك هو محتمل، يعني ليس نصا أنه لا يأكل، ربما كان قصد الراوي أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد الأكل من الأضحية وأن هذا سنة، وربما كان مقصود الراوي أن يبين أنه كان لا يأكل قبل ذلك وإنما يأكل من أضحيته. وعلى كل حال يعني نقول أن ظاهر هذا الحديث يكفي لأن نقول أن السنة أن يمسك الإنسان إلى أن يكون أول ما يأكل من يوم العيد هو الأضحية، كما هو عمل الناس اليوم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتكره في الجامع بلا عذر، يعني يكره للإنسان أن يصلي، يكره للإمام أن يصلي العيد في الجامع إذا كان بلا عذر، لأنه يخالف بهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم. لمضح أحسنت. قوله رحمه الله: وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح، يعني مقصود المؤلف أن سنية ترك الأكل والبدء بالأكل من الأضحية يختص بمن أراد أن يضحي، يختص بمن أراد أن يضحي، أما من ما أراد أن يضحي فإنه له أن يأكل ولا تتعلق به هذه السنة، إن أكل أو ترك فالأمر بالنسبة له مباح، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن القصد من الأمر بترك الأكل ليس الإمساك في هذا الوقت، وإنما لأجل أن يكون أول ما يأكل من الأضحية، فإذا كان من الذين لا يضحون فإنه لا يمسك أو لا يسن له أن يمسك. ثم قال رحمه الله تعالى: وتكره في الجامع بلا عذر، أقول لأن في هذا أي في الصلاة في الجامع بلا عذر مخالفة للسنة، مخالفة صريحة للسنة، والصلاة خارج البنيان سنة أصبحت مهجورة في عدد كبير من بلدان المسلمين، سنة أصبحت مهجورة في عدد من بلدان المسلمين، والواجب على طلاب العلم وأهله أن يبادروا في تصحيح هذا الوضع وأن يأمروا الناس ومن له سلطة على الناس من الذين يتولون إدارات الأوقاف نحوهم أن يجعلوا هناك مصلى خارج البلد ويصلوا فيه. ولهذا نجد أن الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني ألف رسالة أو كتيب في إثبات سنية الخروج إلى الصحراء لأداء صلاة العيدين، لأنه لاحظ أن الناس في ربما في بلده يعني تركوا هذه السنة، ونسأل الله أن يجزيه خيرا على نشر السنة هذه. ونقول يجب على كل إنسان أن ينشر هذه السنة وأن يعني يتواصى بها الناس. ومن أخطر الأمور السكوت على السنن، لأنه يؤدي بالتدريج إلى تركها، كما هو مشاهد الآن، بالتدريج تترك، ثم تلي مرحلة الترك مرحلة أخرى، وهي إيش؟ حلول البدع، ثم تليها مرحلة أخرى إنكار السنة، وهذا أخطر، أخطر المراحل إنكار السنة، لأن هذا يؤدي إلى طمس الشريعة، لأن ما عاد الناس يعرفون الحق من الباطل، صاروا يفعلون البدع وينكرون السنن. ولهذا ترك السنن أمر خطير، ولو كانت سنة، ولو كانت سنة، لأن المقصود المحافظة على التشريع. كما قال رحمه الله تعالى: ويسن تبكير مأموم إليها، يعني يسن للمأموم أن يبادر إلى الذهاب إلى صلاة العيد لأمرين: الأول أن هذا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه ثبت في الصحيح، ثبت في الحديث الصحيح أن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة. ولهذا نقول ينبغي أن يبادر إلى الصلاة، وأن يجلس ينتظر إقامة الصلاة وهو في انتظار هذا على خير، لأنه في صلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ماشيا، يعني يسن أن يبادر إلى المسجد، وأن يكون ذلك مشيا على الأقدام، وألا يركب، وأن لا يركب، يعني أن السنة أن يمشي وأن لا يركب. وأستدل على هذا بحديث علي أنه من السنة أن يمشي الإنسان إلى المسجد، وأيضا القياس على صلاة الجمعة. والحديث ضعيف والقياس ضعيف، الحديث ضعيف والقياس ضعيف. أما الحديث فلأنه إسناده ضعيف، وأما القياس فإن السنة جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المشي إلى صلاة الجمعة، ولم يأتي في صلاة العيدين شيء من هذا، لا قولي ولا عملي. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى العيدين لنقل لنا كما نقلت سنة الجمعة. ولهذا ذهب الإمام البخاري إلى أن الأمر سيان، تمشي أو تركب الأمر واحد، لا نقول السنة الركوب ولا السنة المشي، وإنما هذا أمر ليس فيه سنة، تذهب كيفما تيسر لك ماشيا أو راكبا إلى آخره. وهذا القول صحيح، وهذا القول صحيح، لأن هذا الأمر لو كان موجودا لنقل. ثم قال رحمه الله تعالى: قوله بعد الصبح، بعد الصبح، يعني المؤلف حث على التبكير، وأراد أن يبين بالدقة متى يكون التكبير، وهو أنه بعد صلاة الصبح مباشرة. فبعد أن يصلي الإنسان الصبح يذهب مباشرة إلى صلاة العيد، لأن هذا من التبكير المأمور به، ولأنه داخل في العمومات السابقة. لكن في الحقيقة هذا مع كونه داخلا في العمومات السابقة إلا أنه يشكل عليه أن الإنسان ينبغي له بعد صلاة الصبح أن يصنع أمرين: الأول أن يتهيأ للصلاة بأن يتنظف ويتطيب ويتطهر، وهذا يمكن أن يقال يستدرك بأن يفعل هذا الأمر قبل صلاة الصبح. الأمر الآخر أن يأكل تمرات، وهذا ما لا يمكن استدراكه. فنقول لعل مقصود المؤلف أن يبادر بعد صلاة الصبح، يعني بعد أداء السنن، يعني بعد أداء السنن. ونحمل كلام المؤلف على هذا، وبحمله على هذا المعنى يعني تتقارب الأقوال وتنسجم الأدلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، يعني استحب أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، فلا يشرع للإمام أن يتقدم إلى المصلى، فلا يشرع للإمام أن يتقدم إلى المصلى. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى صلاة العيد بدأ بالصلاة، فهو كان لا يتقدم. ومن تقدم إلى صلاة العيدين من الأئمة على سبيل التعبد فهو في الواقع فعله أقرب إلى الابتداع، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومثل هذه الأمور من العبادات المحضة التي تحتاج إلى توقيف. وهل نقول هذا نفس الشيء في صلاة الجمعة؟ ها؟ الظاهر كذلك، وأن الأئمة الذين يتقدمون خالفوا السنة، فإن تقدم لا بقصد العبادة فيوصف بأنه خالف السنة، وإن تقدم بقصد التعبد بهذا التقدم فقد وقع في بدعة. ثم قال رحمه الله تعالى: على أحسن هيئة، يعني يشرع أن يأتي الإنسان إلى الجمعة على أحسن هيئة من حيث البدن والنظافة فيه ومن حيث نظافة الثياب. والدليل على هذا من أوجه: الأول أن هذا مروي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، علي وابن عمر وغيرهما. الثاني أنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري حلة ليلبسها في العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا الاقتراح. الدليل الثالث أن الاجتماع للعيد أعظم من الاجتماع للجمعة، وإذا كان الشارع أمر بالتنظف والتهيؤ في البدن والثياب في الجمعة ففي العيد من باب أولى. ولا شك أن كلام الحنابلة فيه قوة، فيه قوة ووجاهة. القول الثاني أنه يستوي أن تأتي بثياب نظيفة متهيئا وأن تأتي بثياب رثة من غير تهيؤ، يعني أن هذا ليس بسنة، كما نقول يستوي أن تأتي إلى العيد راكبا أو ماشيا، لأن التهيؤ والتنظف للجمعة للعيد لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ضعيف وضعيف جدا، لأن النصوص واضحة في الحقيقة باستحباب وطلب التهيؤ للجمعة، كما أن حديث عمر يكاد يكون نص في المسألة. فالأقرب إن شاء الله ما ذهب إليه الحنابلة. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. استثنى من هذا عند الحنابلة المعتكف، فإنه يشرع له أن يخرج إلى العيد بثياب اعتكافه من دون تنظف وتهيؤ. وسدلوا على هذا بأمرين: بأن خروجه بهذه الصفة يعتبر من إبقاء أثر الاعتكاف وهو مطلوب. الثاني أنه جاء في الحديث استثناء المعتكف من التهيؤ. والدليل الأول والثاني كلاهما ضعيف. والصواب أن المعتكف كغيره من الناس يخرج وقد استعد بالنظافة البدنية ونظافة الثياب لصلاة العيد وهذا الاجتماع العظيم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة. يشترط لصلاة العيد ما يشترط للجمعة من وجود العدد والاستيطان، والدليل القياس على صلاة الجمعة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في أسفاره أبدا صلاة العيد. والقول الثاني أنه لا يشترط لها ما يشترط لصلاة العيد، لا يشترط لها ما يشترط لصلاة الجمعة، بل للمسافر والمرأة والعبيد أن يقيموها ولو منفردين. واستدلوا على هذا بأن أنس رضي الله عنه وأرضاه قضى صلاة العيد على صفتها بعدها، وهذا وقضاءه رضي الله عنه ليس فيه العدد، وقد قضاها منفردا أو مع أهله فقط، مما يدل على أنه لا يشترط لصلاة العيد شروط الجمعة. والراجح أنه يشترط لها ما يشترط لصلاة الجمعة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تركها أثناء السفر ظاهر وواضح. وأما فتوى أو اجتهاد أنس رضي الله عنه وأرضاه فلا يوافق عليه، ولم يفعله أحد غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة العيد كصلاة الجمعة صلاة لها هيئة معينة وشروط خاصة يجب أن يتقيد بها من أراد أن يصلي العيد. ثم قال لا يذن إمام، يعني لا يشترط لإقامة صلاة العيد أن يأذن الإمام، بل إذا توفرت الشروط فليصليها المسلمون ولو بلا إذن الإمام. لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة ومن فروض الكفايات عند الحنابلة، وهذه الأشياء لا تحتاج إلى إذن. كما أنه لا يدخلها لا تدخلها السياسة الشرعية بحال، بخلاف الاستسقاء وقنوت النوازل فقد يكون لهذه الصلوات شيء من مداخل السياسة الشرعية ونظر الإمام، أما هذه الصلاة فليس فيها أي شيء من السياسة الشرعية. ولو أمر الإمام بعدم إقامتها فقد أمر بمعصية، وما زال الناس يقيمون هذه الصلاة بكل حال. وهذا بحث نظري، وإلا إن شاء الله لن يأمر أحد من الأئمة بمنع صلاة العيد بحال من الأحوال. ثم قال رحمه الله ويسن أن يرجع من طريق آخر. يسن في صلاة العيد أن الإنسان إذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر. وهذا الأمر يسن في صلاة العيد، لكنه لا يسن في صلاة الجمعة. وهذا يؤكد ما تقدم من أنه يسن في صلاة الجمعة أن يذهب ماشيا ولا يسن في صلاة العيد، يعني أن بين الصلاتين فروق، أن بين الصلاتين فروقا يجب أن يراعيها من يدرس هذا الباب وذاك. وهكذا أراد الشارع بحكمته أن يجعل لهذه خصائص وهذه خصائص، وإن كانت تتفق في بعض الأشياء الأخرى. ثم قال رحمه الله تعالى ويصليها ركعتين. صلاة العيد ركعتان بإجماع أهل العلم، فإنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد ركعتين صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى قبل الخطبة، يعني أنه في صلاة العيد تكون الصلاة قبل الخطبة عكس الجمعة، تكون الصلاة قبل الخطبة عكس الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلاها، ولأن هذا محل إجماع من أهل العلم رحمهم الله، لم يخالف في هذا أحد مطلقا إلا بنو أمية، ولا عبرة بخلافهم، ولا عبرة بخلافهم. ثم قال رحمه الله تعالى يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. السنة أن الإنسان إذا أراد أن يصلي العيد أن يكبر تكبيرات زوائد، قدرها في الركعة الأولى 6 وفي الركعة الثانية 5. وعلى مذهب المؤلف تكون تكبيرات في الركعة الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ، يعني أنه يكبر ثم يستفتح ثم يكبر الإيش؟ الزوائد. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن التكبيرات الزوائد تكون قبل الاستفتاح وقبل الاستعاذة وقبل كل شيء، وهذه الرواية هي ظاهر اختيار الحافظ ابن القيم، واختارها بعض محققي الحنابلة مثل الخلال. ودليل هذا القول وهو أنه يشرع أن يكبر 6 وأنها تكون قبل الاستفتاح والاستعاذة، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5، ومقصوده بقوله 7 يعني مع تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام. فإذا السنة أن يكبر الإنسان بالنسبة للزوائد 6 في الأولى و5 في الثانية. وعندما نقول زوائد يعني أنه في الركعة الأولى بدون حساب تكبيرة الإحرام وفي الركعة الثانية بدون حساب تكبيرة الانتقال. حمك الله. والقول الثاني أن الزوائد 3 في الأولى 3 في الثانية. القول الثالث أن الزوائد 4 في الأولى 4 في الثانية. وفي هذه المسألة أقوال أخرى كثيرة، والراجح أنه في هذا الأمر سعة. الراجح أنه في هذا الأمر سعة، ويحتمل أن نقول بل الراجح أن يلتزم بالست والخمس لأن حديثها صحيح. وإذا صح الحديث فالمصير إليه واجب. لكن الإمام أحمد يميل رحمه الله إلى أن الأمر في هذا السعة، وأن المنقول عن السلف في اختلاف رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا يدل على أن في هذا الأمر سعة. ثم قال رحمه الله تعالى ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني أن السنة في تكبيرات الزوائد رفع اليدين لأمرين. الأول عموم حديث وائل بن حجر رضي الله عنه فإنه قال يرفع مع كل تكبيرة، وهذا يشمل كل تكبيرة، فيدخل في تكبيرات العيد الزوائد وتكبيرات الجنائز إلى آخره. الثاني أن هذا منقول عن بعض السلف، ثم قال رحمه الله تعالى ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا وإن أحب قال غير ذلك. فهمنا من كلام المؤلف أن المشروع في حق المصلي أن لا يسكت بين التكبيرات، وإنما يذكر هذه الأذكار التي ذكرها المؤلف، أو عند الحنابلة يذكر ما شاء من الأذكار. والدليل على مشروعية عدم السكوت بين التكبيرات الآثار المروية عن ابن مسعود وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الأصل في الصلاة ألا سكوت فيها، وإنما هي موطن قراءة أو ذكر أو دعاء. والقول الثاني أن المشروع أن يسرد التكبيرات من غير ذكر بينها، لأن هذا الذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة أمرها توقيفي. وفي مثل هذا لا يكتفى بأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر والله أعلم أن القول الثاني أوجه وأقرب، فإن هذا في صميم العبادة. ولو كان فعله صلى الله عليه وسلم لنقل لنا، الأقرب أن هذا لا يشرع، لكن هذا خلاف سائغ، وما دام مسألة فيها آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذهب إليها قد ذهب إلى قول مقبول. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ جهرا. السنة في صلاة العيدين أن يجهر الإمام بالقراءة، والدليل على هذا من وجهين: الأول الإجماع، الله أكبر الله أكبر، دليل على استحباب جهر الإمام بالصلاة من وجهين: الأول الإجماع، والثاني أن هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجهه كيف يكون منقول؟ أنه ما نقل أنه، لا هو ما نقل أنه يجهر، أحسنت، لو لم يجهر لم يعرف، لم تعرف السور التي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها سبح والغاشية، فهذا دليل على أنه كان يجهر. طيب لو قال قائل: بل ربما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه جهر بها، أنه قرأ بهذه السور كما بين لهم الأحكام، ها؟ لا، الإجماع واضح، لكن تقرير الدليل، لا هو الإجماع. الجواب على هذا أن يقول: صحيح هذا احتمال، لكن الأصل في الفقيه كما قرر الجمهور الأخذ بالظاهر القريب وترك الظاهر البعيد، أليس كذلك؟ هذا ظاهر بعيد جدا واحتمال لا يعكر على الظاهر من النص، لكن وإنما لهذا ذكرتنا هذا الاعتراض، بعض الفقهاء يأخذ بهذا الاحتمال الذي أنت الآن في ذهنك أنه بعيد جدا ويبعد أن يأخذ به أحد، بعض العلماء يأخذ بمثل هذا الاحتمال، بمثل هذا الاحتمال، فيقول ربما أخبرهم بعد الصلاة. وأنت الآن عرفت أن هذا المسلك وهو الأخذ بالظاهر البعيد وترك الظاهر القريب أنه خلاف مذهب الجماهير، كما أنه خلاف المنطق في الواقع، لأنه لا يوجد شيء يعني يضطر الفقيه إلى تجاوز الظاهر القريب والأخذ بالظاهر البعيد. ثم قال رحمه الله تعالى: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية. دل على هذا حديث النعمان الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية. والقول الثاني أن المشروع أن يقرأ أحيانا بسبح والغاشية وأحيانا بقاف واقتربت، لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وارضاه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت. والقول الثالث أنه لا يشرع للإمام أن يتقصد سورة بعينها، بل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السور من غير قصد. وهذا القول ضعيف، والصواب أن الإمام يشرع له أن يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بهذا مصادفة وإنما قصدا قول الصحابي كان، قوله كان، فاستخدامه لهذا اللفظ دمعنا في بلوغ المرام أن كان عند أهل العلم لا تخرج عن أحد معين، أنها تدل على أنه يفعله باستمرار أو يفعله غالبا، وسواء كان يفعله باستمرار أو يفعله غالبا فهي تدل على أنه تقصد هذه السور، لأنه يصعب أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلب عليه أن يقرأ بسبح والغاشية ومع ذلك لم يكن يقصد أن يقرأ بهذه السور. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا سلم خطب خطبتين، يعني أن المشروع في صلاة العيدين أن يخطب الإنسان خطبتين وأن لا يكتفي بخطبة واحدة. والدليل على هذا ما عليه عمل المسلمين، وأيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث في إسناده ضعف أنه خطب خطبتين. القول الثاني أن المشروع أن يخطب خطبة واحدة، واستدل أصحاب هذا القول أنه ليس في النصوص الصحيحة النص على خطبتين، وهذا القول يتبناه الإمام الصنعاني رحمه الله، وهو قول ضعيف جدا، ولا أعلم أن أحدا من الأئمة المتقدمين قال به، لا أعلم أن أحدا من الأئمة المتقدمين قال به، لا سيما وأن الإجماع على خطبتين محكي، حكى بعض العلماء الإجماع على أن المشروع خطبتين. فمع وجود هذا الإجماع وعدم ذهاب أحد من الأئمة المتقدمين إلى هذا القول، فالحقيقة يعتبر هذا القول مع هذه المعطيات يعني ضعيف جدا أو ساقط، لأنه كون واحد في متأخر مثل الصنعاني يذهب إلى هذا المذهب وأئمة المسلمين في القرون المتعاقبة لم يذهبوا إليه دليل على سقوطه في الحقيقة وضعفه، وإن كان القائل به معذور وهو مجتهد وله أجر إن شاء الله، لكن هذا شيء وتقرير الحكم شيء آخر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.